هل الضرب من وسائل التربية وما هو مصدر التلاميذ في المدارس إذا كان من ناحية الأخلاق أو إذا كان من ناحية عدم تأدية الواجب المنزلي؟ التأديبي وجهة التربية إذا عند حاجة في إليه لا بد أن يجتمع عند حاجة في إليه لا بد أن الفضل الذي يشجع على خير ولا يضر الطلب لا يضر الطلب فضل حديثا نجر نجحه لا يبدو لا يكثر عمرا ولا يفرح ولكنه يعين على تربية كما قال النبي صلى الله عليه وسلم رجل وغير العدل فضربهم عليها تأمين هكذا ضربهم المعلم للأطفال إذا أساءوا ولم يتأدبوا وضربه ضربا خفيفا لا يفتح لكم ضربا لا بأس بها بل بعض المعلمين قد يسجد وقد يكون عنده هجلة تفعله خطرا على الأولاد لكن يكون بالحكمة وقد جاءت حميدة مهما كان في الكلام والتوجيه أو الإفراد بعض الوقت أو مثلا والدراسة بعض الوقت أو شيء مما يعارض به الخطأ يفعل ما يراه أصلح وإذا رأى من المصلحة أن يقف فهو مقرر بالله فالدليل إن شاء الله.